أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لهم رسلهم إن نحن بشر مثلكم ولكن الله ذلك لمن فهل أنتم صدق الله العظيم.